حرمته والخاسر من حرمته. نسألك يا من أنت الله في نور وجهك الكريم الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تحقن دماء المصريين وسائر المسلمين في سائر البلاد وأن تقين الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنك ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، فنحن على موعد بمشيئة المولى عز وجل مع اللقاء الخامس عشر من سلسلة الدار الآخرة. ولقد تحدثنا فيما مضى عن أسباب وعلامات سوء الخاتمة، ثم تحدثنا عن أسباب وعلامات حسن الخاتمة، ثم تحدثنا عن الموت، وبعد ذلك الغسل والكفن والصلاة على من مات من المسلمين. أسأل المولى عز وجل أن يرحم من حضر معنا من أموات المسلمين. ثم بعد ذلك تحدثنا عن القبر وما فيه، وعن أهوال يوم القيامة، وعن أرض المحشر، وعن أول من ينادى عليه يوم القيامة ألا وهو آدم عليه السلام، وأول ما يقضى فيه بين العباد ألا وهي الدماء، وأول ما يحاسب عليه العبد ألا وهي الصلاة. ثم بعد ذلك تحدثنا عن حساب أهل الكفر والشرك والنفاق والرياء. ثم بعد ذلك تحدثنا عن تارك الصلاة ومانع الزكاة. ثم بعد ذلك عن شارب الخمر وآكل الربا، وعن الزنا والمتكبرين والظالمين إلى غير ذلك. ونختم بمشيئة المولى عز وجل حساب أهل العصيان في هذا اللقاء. ويبقى من هؤلاء ثلاثة: والعاق لوالديه وأصحاب الفتن. أول الأمر ما يعم ألا وهي صلة الأرحام. المولى عز وجل يحذر فيقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. إنها صلة الأرحام، وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. رحم عام لكل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. فنحن نحزن ونتألم لمن يموت من المسلمين مظلوما مقهورا في بلاد الهند والسند، ونحن لا نعرف من هو ولا نسبه، إلا أننا نعلم أنه قال يوما لا إله إلا الله محمد رسول الله. فبهذه الصلة للرحم العامة تدمع العيون وتدمي القلوب. ورحم عامة أخرى لكل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله: اتباع الجنازة، عيادة المريض، إجابة الدعوة إلى غير ذلك، ورحم خاصة بالأهل والأقارب والعصر. وعنها المرء مسؤول موقوف يوم القيامة. أعلاها ما خص به المولى عز وجل الوالدين، فاخترت أن نتحدث عن العقوق منفردة لما لهما من حق عظيم أصيل على العبد في الدنيا. أما الرحم فعنها يقول المولى عز وجل فيما روى أبو داود في سننه من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رب العزة أنا الرحمن، وهي الرحم، اشتهرت وقطع من قطع وعذاب أليم في نار جهنم والعياذ بالله. صلة الأرحام عقوق الوالدين، وهنا مربط الفرس. عقوق الوالدين، لو نعلم أن الله عز وجل رفع قدر الوالدين بأن قرن بين عبادته والإحسان إليهما، ما توارى العبد أن يقبل قدر والديه صباحا ومساء. قال رب العالمين في محكم الآيات الذكر الحكيم: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب وصاحب الجنب وابن السبيل وملك الأيمان، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. قرن المولى عز وجل بين عبادته وبين الإحسان للوالدين، وقال عز وجل: وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الأب والأم الأصل في الحياة، أب يخرج منذ الصباح يسعى على رزقك أنت وأنت نائم في فراشك، وأم تقوم على خدمتك وأنت جنين في بطنها، ثم بعد ذلك ينظر العبد إلى الوالدين حينما يصير رجلا فيقهرهما ويسبهما والعياذ بالله رب العالمين. سئل كعب الأحبار عن عقوق الوالدين فقال: إذا سألاه لم يعطهما، وإذا ائتمنا خانهما. إلى غير ذلك من السباب وما يلحق الأذى بهما. وإذا أمران خالفهما، وهذا في غير ما أمر به الله ورسوله. وإذا أمران خالفهما إلا فيما يخالف الشرع. كعب الأحبار يصف عقوق والديه. المصطفى صلى الله عليه وسلم يسأل: يا رسول الله أي الذنب أكبر وفي لفظ أعظم عند الله؟ قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. إشراك وعقوق. وكان صلى الله عليه وسلم متهم. الحديث رواه البخاري من حديث أبي بكر رضي الله عنه.

واتقوا فتنة لا تصيبن الذين بالليل والنهار تموج كموج البحار، أمواج كالجبال في البحار، وفتن تصل إلى السحاب على البر والعياذ بالله. فتن جعلت الحليب حيران، فتن يحسنون القيل ويسيئون الفعل، يقرؤون القرآن لا يتجاوز تراقيهم. ثم يا رسول الله، ثم بعد ذلك هم شر الخلق والخليقة، ثم يا رسول الله، ثم بعد ذلك ويقرؤون القرآن وهم ليسوا منه بشيء. أعد أعد يا رسول الله، يقرؤون القرآن لا يتجاوز تراقيه، هم شر الخلق والخليقة ويقرؤون القرآن وليسوا منه بشيء. فتن فتن وجوه وسمت مسلمين موحدين فعل، ولم يكن للمجرمين الملاعين. رأيت بعيني رأسي في التلفاز قوم خرجوا من الرشاشات على أن يحمون الديار والعباد، فأمطروهم بوبال من الرصاص، وحينما قضوا عليهم وهم خمسة في سياراتهم وقفوا يصورونهم وهم جثث هامدة ويقولون الله أكبر وكأنهم حرروا الأقصى العزيز. هذا موضوع، يقولون الله أكبر الله أكبر الله أكبر وكأنهم قتلوا يهود، اغتصبوا الأقصى الأسير، ثم بعد ذلك أشعلوا النار في السيارة وفيهم. هؤلاء هؤلاء هم شر الخلق والخليقة، يقرؤون القرآن لا يتجاوز تراقيم، لا يفهمون أن الله حرم قتل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. فتن. حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه فيما روى الشيخان في الصحيحين يقول: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. فقال حذيفة: يا رسول الله، أو بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم. صلى الله عليه وسلم وفيه دخل. فقال حذيفة: يا رسول الله، وما دخلوا؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر، تعرف منهم وتنكر. قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. يا الله يا يا الله، تعرف من هؤلاء؟ لما هم مسلمون شكلا أمامك؟ أثر السجود، السمت، يا الله، تنظر إليهم فتتعجب، تعرف منهم وتنكر، تعرف أن هؤلاء موحدون يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، وتنكر أفعالهم، يقتلون من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. ودم المسلم محرم إلا في إحدى ثلاث: النفس بالنفس، والسيد الثاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ثلاثة أمور تعرف منهم وتنكر. فقال حذيفة: يا رسول الله، أو بعد هذا من خير؟ قال: نعم. دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. هم في الظاهر موحدون مسلمون، يقولون ما في القرآن ولا يفهمون، ويقولون حديثه صلى الله عليه وسلم ولا يعلمون مراده صلوات ربي وسلامه عليه. دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال حذيفة: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. هم من جلدتنا، عرب في الظاهر يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويتكلمون بألسنتنا أي العربية حتى يفهمهم العرب. فقال حذيفة يا رسول الله وإن أدركني أي هذا الزمان، فقال صلى الله عليه وسلم تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقال حذيفة يا رسول الله أرأيت إن كان ليس هناك إمام ولا جماعة؟ قال فعض على جذع شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك، أي لا تقف في الفتن يا حذيفة. ولما؟ لأنه صلى الله عليه وسلم يقول فيما روى الشيخان في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. من تشرف إليه تستشرفه، فمن وجد منجأ أو معاذا فليعذ به. أعد هذه الكلمات يا رسول الله، فما أحوجنا إليها في هذه الأيام، ستكون فتن. والحديث في بين الأهل وبين المسلمين وبين المسلمين والأقباط وبين العرب. اتقوا الله في جيش مصر فلم يعد